بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا نتحدث عن خلق آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقبل أن يخلق الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام، خلق السماوات والأرض وما بينهما تهيئة لخلق آدم عليه السلام. فأخبرنا المولى تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال اليهود عليهم لعائن الله أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع الذي هو يوم السبت، لذلك فهم يعظمون هذا اليوم ويجعلونه عيدا لهم وراحة لهم. الله يستريح في هذا اليوم، هم يستريحون في هذا اليوم. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فكذبهم المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب ولا نصب سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، أي أنه قبل أن يخلق السماوات والأرض كان قد خلق عرشه سبحانه وتعالى، وكان عرشه على الماء. فكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن العرش أو أن الماء كان يحمله الريح، وكان عرش الرحمن على الماء. وكما نعلم جميعا الآن أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى. خلق الله تبارك وتعالى هذه المخلوقات قبل خلق آدم. السماوات والأرض كما أخبرنا المولى تبارك وتعالى أيضا أنهما كانتا ملتصقتين، كانتا ملتحمتين، كانتا شيء واحد، ثم فصلهما الله تبارك وتعالى، فصلهما المولى سبحانه وتعالى السماوات عن الأرض، كما قال سبحانه أيضا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. كانتا رتقا أي كانتا ملتحمتين شيء واحد، ثم فصلهما الله تبارك وتعالى. وقد أثبت العلم الحديث أن السماوات والأرض شيء واحد، كانوا شيء واحد. أثبتوا أن حللوا صخور القمر وصخور المجموعة الشمسية وصخور الأرض فوجدوها أنها تكونت جميعا في وقت واحد، وهذا يدل على أن السماوات والأرض كانتا شيء واحد، ثم فصل الله تبارك وتعالى السماوات عن الأرض سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أنزل الماء على الأرض تهيئة للحياة عليها، تهيئة لأن يعيش عليها المخلوقات. فقال سبحانه وتعالى: ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض، وخلق الملائكة قبل خلق آدم، وخلق الجن قبل خلق آدم، وخلق الأنهار والبحار والمحيطات والجبال والأودية، وخلق الحيوانات والزواحف والطيور والحشرات، كل ذلك تهيئة لخلق آدم عليه السلام. خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم من تراب من طين، كما قال النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا في هذا الحديث يدل على أن آدم عليه السلام وجميع ذرية آدم كلهم من طين وكلهم من تراب، ما أحد منهم مخلوق من أي شيء آخر غير التراب وغير الطين، كما يزعم بعض يعني أهل البدع بيقولوا إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور. لكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا شك أنه أشرف خلق الله وأفضل من الملائكة ومن الجن ومن الإنس ومن السماوات والأرض، إلا أنه من ذرية آدم عليه السلام، إلا أنه بشر من جملة البشر، إلا أنه مخلوق من طين كما خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الحديث أيضا وهذه التفصيلات التي نذكرها يدل ذلك على أن آدم هو أول مخلوق من البشر على ظهر هذه الأرض، أول مخلوق من البشر آدم، ليس كما يزعم بعض المشككين في دين الإسلام والذين يضللون عباد الله يعني إرادة أشياء أخرى، يقولون إن كان فيه مخلوقات أخرى من البشر غير آدم، مع أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. من الخليفة؟ إنه آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ثم قص علينا قصة آدم التي ذكرت في القرآن الكريم مرارا وتكرارا، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فآدم هو أول مخلوق من البشر ومن ذريته جميع الأنبياء والمرسلين، لذلك نسمى نحن بنو آدم، ويسمى آدم أبو البشر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولقد أخبر أيضا المولى تبارك وتعالى وعلمنا الدين أن البشر لا يعيشون على يعني كوكب آخر غير كوكب الأرض، لا يوجد أي حياة للبشر على أي كوكب آخر غير كوكب الأرض، كما أيضا بيزعم بعض المشككين في الدين وبعض الذين يريدون أن يضللوا عباد الله تبارك وتعالى. فليس هناك مخلوق من البشر على أي كوكب آخر كما يظن بعض الناس من يعني الكفار والمستشرقين والعلمانيين وغيرهم ممن يريدون التشكيك في دين الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من طين، إلا أنه أفضل خلق الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من ذرية آدم وليس مخلوق قبل آدم كما يظن بعض الناس، وكما جاء في حديث موضوع مكذوب أن الله تبارك وتعالى خلق محمد قبل خلق آدم، وهذا كلام موضوع وكلام كذب. فالرسول صلوات ربي وسلامه عليه قدر المولى تبارك وتعالى أن يكون محمد نبي وأفضل خلق الله قبل أن يخلق آدم، إلا أنه من ذرية آدم عليه السلام وهو من البشر ومخلوق من طين، لكن ذلك لا يطعن في أفضليته، أنه أفضل البشر بل أفضل من الجن والإنس بل أفضل من المخلوقات جميعا صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله تبارك وتعالى هذا الحديث عن بداية الخلق في مرة قادمة، حتى لا أطيل أكثر من ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.